طيب السؤال الثاني يا شيخ، صيام الست إن شاء الله يجوز في ثاني العيد؟ نعم لا مانع أيضا، لأن المحرم هو صيام يوم العيد، والعيد يوم واحد، العيد يوم واحد. بعض الناس يقول عيد ثلاثة أيام، العيد أربع أيام، العيد يوم واحد فقط، وهو الذي يحرم صيامه. عبد القادر تفضل.